في اتباع ما ظنه ما ظن ان الدليل يدل عليه، وانت محق في اتباع ما ظننت ان الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب نزيهة. في أسئلة ولا نمشي؟ نعم. نعم. نعم. نعم. لأن قول لأن قوله فاجتنبوه لفظ عام. اجتنبوه في كل شيء، في الاستعمال والشرب. لكن لا نجزم بأنه في الاستعمال لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك رأيناه من الأمور التي من الورع تركه. نعم يا أحياء. صلى الله عليه. قلنا إذا كانت النسبة من الكحول هذه الأدهان ضئيلة لا يضر. نعم. هل يوجد شروط يعني في بعض الأشربة يقولون فيها شيء من الكحول والخمر؟ اي نعم اذا كان قليلا اشرب منها، لكن بنصح اذا شربت فقل بسم الله، واذا انتهيت فقل الحمد لله. نعم يا سليم. لا أنا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإدبار عن العدو، عن العدو خلوا يوكل. لا أسأل عن التاريخ، الحمر حرمت في خيبر، في خيبر، وأسمى بنت أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم. لا بد أن عندك فرس صغير. سؤال أجبني. ما عندك شيء؟ ولا تخبر فرس حولك؟ لا هي المعروف. نعم. بعض إيش؟ قلبهم. والله يا أخي أنا عندي سهل، فهمت من السؤال؟ يقول الإنسان قد يجد يعني شحنة أو حسد أو حسدا بقلبه بالنسبة لأخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا أن يقول لنفسه أنت تريد الحق، والمسألة ما هي نص، المسألة اجتهاد. أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره، لكن إذا كان اجتهاد فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. عليكم السلام. شنو صدق؟ ها؟ صدق. الله يبارك. نعم. لم يشرب إلا واحد. هذول يعينون. هذه لإعانته عليه، مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. نعم. بعض إيش؟ بعض العلماء يسبب حديث لا يعلم تداوي الخبر. نعم. يقيس ذلك استعمالات تطيب. بعد هذا. نعم. نعم. يقول يقاس عليها غيرها واستعمال الخمر بغير التداوي باب أول. يقاس عليها استعمال الخمر بغير التداوي.